سؤال الأخ عن يقول: هل يأثم من يكذب حينما يسأل أو يسأل عن صحته فيخبر الناس أنه بخير وهو يتألم؟ طبعا إن كان يكذب في وصف حاله فلا شك أن الكذب لا يجوز ومحرم، لكن لعل الأخ يقول أنه بخير من باب الفأل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: لا بأس طهور إن شاء الله، وكما تقول العرب للذيغ سليم، وتقول للسحراء المهلكة مفازة تفاؤل. فإن كان من هذا القصد فهذا ليس بكذب، حتى وهو يتألم إن سأله الناس يقول نعم بخير وعافية، يعني أنه في صحة وعافية من الله رغم ما به من الألم، فهذا ليس من الكذب، هذا من الذكر والفعل الحسن، ومن أيضا حسن الظن بالله أن يبدل الحال، فأرجو أن لا يكون في ذلك كذب في وصف حاله، والله أعلم.